شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء

صدق الله.